إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى أنادي katika kitabu chake na kuambia waja wake: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، kimbilieni kwa maghfira kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. وجنة عرضها السماوات والأرض، na pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo hiyo wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yarwi lana Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: يقول الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. عباد الله، نتوم صلى الله عليه وسلم أبوكي حديثي كتبك والله سبحانه وتعالى حديث قدسي. الله سبحانه وتعالى سمع: أعددت لعبادي الصالحين نموان دليا وجوان قويمة ما لا عين رأت استريه أنبايو هكونا جيشلولوت لشوايكونا ولا أذن سمعت ولا هكونا سكيولولوت لشوايكو سكي نعمة كما يزو ولا خطر على قلب بشر na wala kupita katika moyo wa mtu katika fikra zake haijawahi. Ibadallah, vile tutakavyoizungumzia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala uzuri wake huwezi kuisifu namna ilivyo. Kwa ushahidi wa maneno haya, Allah subhanahu wa ta'ala yakawazi na kusema: a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at ولا خطر على قلب بشر. عباد الله، نكيبي تشكولا تشاوتو وبيبوني. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Miongoni mwa chakula cha watu wa peponi ni matunda ya kila aina, kama anavyotaja Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa bustani ya pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuluha daimu wa dhilluha, matunda yake ni daima, hayana msimu, na kivuli chake ni daima. Tilka uquba alladhina taqaw, huwa ndio mwisho wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uquba alkafirina an-nar, katika sifa aliyoisifu Allah subhanahu wa ta'ala pepo yake hapa, asema tajri min tahtiha al-anhar. Iko vipi mito hii inayopita katikati ya mabustani hayo? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala mathalu al-jannati allati wu'ida al-muttaqun فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allah subhanahu wa ta'ala asema mfano wa mabustani ya pepo walioandaliwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, ndani yake kuna mito ya maji ambayo hayavundi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh, na mito ya maziwa ambayo hayabadiliki utamu wake na ladha yake haiharibiki. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na ndani ya pepo hiyo kutakuwa na mito ya mvinyo, mito ya pombe ambayo haitabadilika, na pombe hiyo ni tamu kwa wenye kuinywa pombe kama hiyo. Hawalewi wala hawatazungumza maneno ya upuzi kama wanaozungumza wale wanaolewa katika hii dunia. Wa anharun min asalin musaffa, na ndani yake kuna mito ya asali iliyo safi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala aongeza na kusema walahum fiha min kulli thamarat, na ndani ya pepo hiyo watapata kila aina ya matunda. Yote hayo ni kutoka kwa mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratun min rabbihim, na msamaha kutoka kwa mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, haya yote Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam watutajia ili kututia sisi shauku tuzidi kufanya amali njema tuingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah al-janna. Janna ni ghali ibada Allah, yataka kwetu sisi tufanye amal, na kila mwislamu anaposikia wasifu wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala asidi kuwa na shauku ya kuingia katika pepo ya Allah, lakini yatambue kuwa kuna amal ahitajika afanye katika ulimwengu ili kesho Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu na kumwingiza katika pepo yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، hatuwezi katika mazungumzo mafupi ya khutba kuzungumzia starehe zilizoko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyozieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake, lakini tutataja baadhi ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kumcha kesho katika pepo yake. Ibadallah, katika yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wa peponi, wa indahum qasiratu tarfi'in كأنهن بيض مكنون. الله سبحانه وتعالى awasifu wanawake wa peponi kuwa ni wenye staha, macho yao hayavuki zaidi kuwatizama mume zao wa ume wao. Wa indahum qasiratu tarfi'in, na wana macho ya staha yaliyo mazuri mapana. Kaannahunna baydhun maknun, ukiwaona wanawake hao ni kama mayai yaliyohifadhika hayajaguswa na mkono wa mtu yoyote. Wa hurun 'ayn kaamthali al-lu'lu'i al-maknun, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu wa peponi wanawake walio na macho mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa hurun 'ayn kaamthali al-lu'lu'i al-maknun, wanawake wao ukiwaona ni kama mfano wa lulu ambayo haijaguswa na mtu yoyote katika kasha lake. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akitupigia mfano wa uzuri wa wanawake wa peponi. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja sifa za wanawake wa peponi, asema لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لو كما mwanamke mmoja katika wanawake watu wa peponi atachungulia tu katika hii ardhi aitizame, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la adat ma bainahuma, nuru aliyokuwa nayo itajaa baina ya mbingu na ardhi. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema wala malaahu riha, na mwanamke kama huyo kwa harufu nzuri aliyokuwa nayo ingelijaa na kuzagaa harufu yake katika ardhi. Wala nasifuha ala rasiha khairun min ad-dunya wa ma fiha muttafaqun alayhi, na mtandio anaovaa katika kichwa chake mwanamke huyo ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Fasubhanallah, itakuwaje siku hiyo watu watakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tahrimna aljanna birahmatika ya arhamar rahimin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. وكيوات وموتوني واذبيوا الله سبحانه وتعالى أسموات وبيبوني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وكو كتك خبر ينجين كبسات وبيبوني كتك استراه ومشغليش ونوكزاو wameshughulishwa na starehe za peponi. Haya ndiyo malipo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa kwa amali njema waliyoifanya hapa duniani. Ibadallah, starehe kubwa ya watu wa peponi ni kuwa wao watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. An Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أسامة إنكم سترون ربكم حكي كنيني متموان ملوان ملاز كما ترون هذا القمر نيلكوا نوسيكوا بلا موزي موزي ومكمليكا أكوانبيا مصحابة كما منظر اتزامه موزي نمنهي متموون الله سبحانه وتعالى لا تضامون في رؤيته هم تسنغمان كتككم اتزام الله سبحانه وتعالى. عباد الله, والله حكيكا مجاوات أفرائي لو كما mtu anayempenda katika wanadamu atamkosa siku nyingi kisha muone. فكيف برؤية رب العزة سبحانه وتعالى, itakuwaje furaha ya waumini siku hiyo watakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وتكبوا إنجي واتوا ببوني كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى أتوانبي الله تبارك وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى الرحيم هل تريدون شيئا أزيدكم سبحان الله أوانبي واتوا ببوني هل تريدون شيئا أزيدكم لو كما مجوات لها وتالك ورفكياك كتك حالي يقول أكاندلي وكيل أنا تكتماني كيش أيو لرفكياك يكما مبيا كنا كتوا يتاجي نكو انجزي تزاما إلى فراء أنا وكو أنا ومجياني كما يولي إتكواجي أنا وانبيا من نهاية ني الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار واتوا ببوني ومتشاكا ومنبيا يا الله Yeye hukuzifanya nyeupe nyuso zetu zikang'ara siku watu wengine nyuso zao zilikuwa na giza? Yeye hukutuingiza peponi na kutuokoa na moto? Fayakshifu alhijaba an wajhi subhanahu wa ta'ala fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhar ila rabbihim subhanahu wa ta'ala rawahu al-imam muslim. الله سبحانه وتعالى أتيوندوه بزي بينك وجواك وتموون الله سبحانه وتعالى كمتشيوه فما أعطوا شيئا هاكبوا تشوتك كنعمة ببواني أحب إليهم من النظر إلى ربهم هكونا نعمة أم بيواتوا ببواني وتيبند زيدي كما نعمة يكموون الله سبحانه وتعالى عباد الله متبعات صلى الله عليه وسلم كتك دعاك ألكوا كيومبا وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وسباب كتك كمتزام الله كنا لذة كنا أتام هكنا مفنواك كتك استريز وتوببوني عباد الله هايوتي أنا يتاكا نعمل maisha ya dunia ni mafupi tufanye amali tujiandae kwa ajili ya siku hiyo nzito na Allah subhanahu wa ta'ala akiona ukweli kwa mja wake na amali kwa mja wake atamrehemu mja wake na kwa fadhila zake amuingize katika pepo yake Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين